عن جده إجازة إن لم يكن سماعا عن جده المصنف رحمه الله. حاء. وقال شيخنا أيضا أخبرنا سعد بن حمد بن عتيق قراءة عليه قال أخبرنا أبي قراءة وأحمد بن إبراهيم بن عيسى إجازة قال أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب سماعا للأول وإجازة للثاني عن جده المصنف. تنبيه الرواية شيخنا ابن مرشد عن شيخه الأول قراءة مجردة عن الإجازة، وإنما تصح الرواية بها عند فقد كتاب المسمع المقابل بأصل شيخه إذا كان المسموع متلقا بالحفظ المتقن، فتلقيه به يقوم مقام وجود نسخته المقابلة بنسخة شيخه، وإذا خلا منه وجهلت نسخة سماعه لم يعول على الرواية من هذا الوجه أبدا. وكان شيخنا ابن مرشد تام الضبط المتداول من مصنفات إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب حسن المعرفة بكلامه وكلام بقية علمائها. يعني أن الشيخ ابن مرشد رحمه الله في روايته عن شيخه الأول عبد الله بن عبد اللطيف كانت قراءة مجردة، والقراءة المجردة تصح الرواية بها عند فقد كتاب المسمع المقابل بأصل شيخه، يعني إذا كان عنده كتابه الذي قرأه على شيخه وسمعه على شيخه فالرواية هنا ثابتة لأن هذا هو كتابه الذي قرأه عن شيخه لم يتبه. لكن إذا فقد هذا الكتاب كالواقع في الأزمنة المتأخرة تعويلا على النسخ المطبوعة أنها توجد حيث أرادوا، فإن الحفظ المتقن يقوم مقامه لمن عرف أنه متقن لما يحفظ كالمذكور في حال هذا الشيخ، فقد كان تام المعرفة بكلام إمام الدعوة وسائر علمائها، فإنه من أكثر من كان هو وأبوه معروفين بكثرة نسخ كتب علماء الدعوة مع الاشتغال التام بالعلم. فائدة. صنف العلامة محمد بن مانع كتابا يشتمل على مضمن كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، سماه القول السديد، جعله على هيئة السؤال والجواب تقريبا له وتنويعا لمسالك الانتفاع به مع زيادات لطيفة. أخبرنا به زهير بن مصطفى الشاويش قراءة عليه قال أخبرنا المصنف. هذا موجود عندنا في أي برنامج؟ أيزيد في برنامج جمل العلم وغيره، برنامج تعليم الحجاج، وهو كتاب نافع حسن في التعليم. وللشيخ محمد الطيب الأنصاري. والشيخ محمد بن مانع كان ممن عرف بحسن المعرفة بطرائق التعليم لأنه عانى إنشاء المدارس لتعليم الناس، فهو من أول من شارك في بناء المدارس النظامية التي كانت في قطر والبحرين وبعض إمارات ما يسمى اليوم بالإمارات العربية المتحدة، وهي المدارس المعروفة بالمدارس التيمية الأثرية. ثم بعد ذلك كان رئيس التعليم في هذه البلاد، ثم توفي رحمه الله تعالى ودفن في قطر. قال وللشيخ محمد الطيب الأنصاري وكان معاصرا لابن مانع كتاب نحى فيه منحاه اسمه تسهيل الوصول، وقاتلي روايته عن جماعة من أصحابه منهم عبد المجيد الجبرتي ومحمد الحافظ بن حميد وأحمد بن محمد معنين السلاوي وعبد المعين أبو ذراع وحسن الصيرفي وحمزة بن قاسم رحمهم الله. يعني هذا كتاب آخر على هيئة السؤال الجواب اسمه تسهيل الوصول إلى ثلاثة الأصول، ومصنفه كان مدرسا في المسجد النبوي، وعامة أصحابه هؤلاء مدنيون ومنهم من غير أهل المدينة. الإسناد الذي يؤدى به إلى المتلقي كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية. لماذا عرف بالعقيدة الواسطية يا باسل؟ رسالة لأهل الواسط. قيل لذكره وسطية أهل السنة والجماعة. وسطية أهل السنة والجماعة. ها. إيش؟ ما اسمه؟ أكيد أنت ما تعرف الرجل بس نبي اسمه. لأنه كتبه إجابة لسؤالي رجل من علماء واسط ورد عليه، هو القاضي رضي الدين الواسطي، فكتبه له فعرف شهرة بالواسطية.

والإسناد الذي أدى إلي روايته هو ما أخبرني به عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد يعقوب السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه أنه قال أخبرنا أبي قراءة بعضه وإجازة باقيه لي. قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي كذلك. قال أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي كذلك، أي على الحال المتقدمة من كونه قراءة بعضه وإجازة باقية له. قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي كذلك. قال أخبرنا أبي كذلك. قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني كذلك. قال أخبرنا أحمد بن محمد النخلي كذلك. قال أخبرنا منصور بن عبد الرزاق الطوخي قراءة عليه بعضه إن لم يكن جميعا. قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي حاء ورواه النخلي عاليا درجة. قال أخبرنا محمد بن العلاء البابلي قال المزاحي والبابلي. أخبرنا سالم بن محمد السنهوري قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي. أخبرني يعني إيش؟ إيش نوع هذه الرواية هنا؟ ها أسامة؟ يعني قراءة عليه اللي فيها أخبرنا يعني قراءة عليه. قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا إبراهيم بن صدقة الصالحي قال أخبرنا محمد بن أحمد الرفاء قال أخبرنا سليمان بن سالم الغزي وأحمد بن يوسف الخلاطي قال أخبرنا علي بن إبراهيم العطار حاء وقال الرفاء وأخبرنا الحسين بن عبد العزيز اللخمي قال أخبرنا سليمان ابن عمر الزرعي قال العطار والزرعي. أخبرنا المصنف رحمه الله حاء ورواه إبراهيم بن صدقة عاليا درجة عن أبي إسحاق إبراهيم التنوخي عن علي بن إبراهيم العطار به. عن هنا بمعنى إيش؟ إجازة، بمعنى إجازة. فإذا وجدت أخبرنا فهي قراءة، وعن إجازة، وإذا وجدت مقيدة صارت على التقييد. كان يقول أخبرنا أوله قراءة وباقيه إجازة لي، صار الأول بالقراءة والباقي في بالإجازة. فائدة: أجل المختصرات الحديثية الأربعين النووية، ومن بدائع ابن الديبع الشيباني فيها ما أنشدنيه حسين بن علي الأرحبي بقراءته عليه. قال أخبرنا عبد الله بن علي العمودي إجازة عن إسماعيل بن الحسن بن أحمد العمري عن أبيه المعروف بعاكش عن عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل عن أبيه عن جده عن أبي بكر بن علي البطاح عن يوسف بن محمد البطاح عن الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن علي الشيباني المعروف بابن الديبع أنه قال أيها الطالبون علم حديث هذه أربعون حقا صحيحة كلها غير سبعة فحسان فاعتمدها فإنها لنصيحة. فائدة أخرى: زاد أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب ثمانية أحاديث على الأربعين النووية وهي زيادة حسنة. أخبرني بها شريف الإسلام بن سيد علي السلفي قراءة عليه. قال أخبرنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي إجازة عن أبيه عن منصور الرحمن البلغالي ثم الدهلوي عن محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر بن أحمد الكوكباني عن محمد حياة ابن إبراهيم السندي عن حسن بن علي العجيمي عن إبراهيم بن محمد المأموني عن محمد بن أحمد الرملي عن زكريا بن محمد الأنصاري عن عمر بن محمد بن فهد عن سليمان بن داود الموصلي عنه أنه قال. انظر الشوكاني من وين؟ من أي البلد؟ اليمن. وهذا منصور الرحمن أصله من بلاد البنغال، بنغال ولاية كبيرة مقسومة اليوم بين الهند وبنغلاديش، ثم الدهلوي. انظروا كيف العلم يكون منتشر في الأمة، ينتقل من بلد إلى بلد. هذا لقيه في الحج سنة 1236 أو 1237 فقرأ عليه وروى عنه.

من أولياء الشيطان ومن الشيطان مما يحرم ولا يكون من جنس الشرك بإطلاق. يقول قول سبحان الملك القدوس هل يكون المد فيها بالصوت أم مد الكلمة؟ هو رفع الصوت فيها ويقارنه أيضا مدها، لأن رفع الصوت يتحقق بنوع مد لها. يقول هل الاستدلال بالأبراج على شخصيات البشر دون النظر في الحظ أو غيرها من الغيبيات يدخل في قوله تعالى من اقتبس شعبة من النجوم؟ نعم، النظر في الأبراج المعروفة والحكم على الناس بها بما يكون أحوالهم هو من ذلك. الإقامة جت، حضرت الإقامة، وهذا آخر البيان على الإجابة من الأسئلة. فإن كان تم وقت له أكملنا، وإن كان لا وقت له فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.